الشهور أو بإسقائها من الماء، هذا المراد جنة. وفي مرات في الجنات معنى دار الكرامة التي عدى الله بينها، هذا المراد. والذي أنشأ جنات معروشات، يعني إيه لا تخب إلا لابد أن يجعل لها سرير، هاك العنب، العنب لو زرعناه كده وحطناه في الأرض لا ينبت، لازم نجعل له إيه شيء مرتفع كده حتى يطلع عليه، ثم بعد ذلك نعم يعني تجي الثمر حقته العنب، ثم بعد ذلك نقف هذا العنب. فهذا معناه جنات معروشات. وغير معروشات الزروع البارية، كل الزروع البارية غير معروشات، نرمي البذر ثم ينبت البر والدخن والذرة والشعير والليمون والرمان والنخيل كله يطلع من هذا، فهذا معناه غير معروشات، معناه لا بد لها من ايه وضع شيء كالسرير حتى يطلع عليه. فهذا هو الذي منها جنات معروشات وغير معروشات. وكذلك خلق لكم النخل، والنخل المراد به جنس النخل، ومعلوم النخل كثير انواع، حتى انه في المدينه كان 70 نوع موجود، والان في انواع كثيره. والزرع والزروع الموجوده كلها الذي ينبتها الله نعم بقدرته ومشيئته، الزروع الموجوده فمثلا الذره والدخن والذره والشعير والفواكه الموجوده كلها من اللي ينبتها. ولذلك جاء في افرايتم ما انتم تزرعون ام نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حصانا فظلتم تفكهون. يعني قد انسان يزرع يروح يتدين ويزرع، واذا به ما ينبت شيء، ويصير بعد ذلك يخسر خساره عظيمه حتى كيف يرد الديون التي عليه. ما يقول والزرع مختلفا أكله، كل هذا أنبته الله، أكله مختلف، مثلا العنب غير والليمون غير. وذلك في آية في سورة الرعد، وفي الأرض نعم وفي الأرض قطع وفي الأرض وفي الأرض وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على العنب شرب من هذا الماء اللي عندك بإنه من السير أو من البستان، وكذلك الحنظل وكذلك الليمون. وهذا إيه لازم كان بدل الماء واحد يصير سير، وإذا به هذا زي الحنظل يسقي الله المطر، لو أن إنسان دعس عليه برجله بطنه تمشي فترة، إذا حصل منه شيء يمكن يموت يعني. وهو شرب من إيه؟ من الماء الذي أنبت الله منه العنب والذرة وشيء. فلأجل ذلك قال الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. صنوان معناه وكله يعني له جذع، وغير الصنوان الذي ينشأ كالحبحب وغير ذلك وهذه الأشياء. نعم والزيتون والرمان، الزيتون كذلك معروف شجره نعم وله فوائد كثير وقد أثنى الله عليه. والرمان بأنواعه، الرمان مختلف الأنواع وكثيرا منه يعني مختلف الآن، رمان المدينة غير رمان الطائف ولا في تركيا غير، ولا في البلدان الثانية اللي ما شفناها نحن ولا نعرفها ولا ذلك. تشوف حق الطائف أخضر وحلو، هنا إذا كان أخضر بحد يبقى نائب، وهكذا يعني. من اللي فعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى هو الخالق، وهو الذي أسقى من ماء واحد. واختلف في الطعم وفي الزرع وفي الأوراق كذلك، مختلف في الأوراق، ورق هذا شكل وهذا شكل وهذا شكل يعني إلى غير ذلك من الأشياء التي يعني نرق مشتبها وغير متشابه. يعني متشابه في ايه؟ يعني في ايه؟ في الاوراق وفي الطلوع. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر. كلوا هذا امر اباح وغير ما مرة قلنا ان ليس كل امر الوجوب وليس كل امر يعني نبذر سحلان. كلوا يعني اباح الله لكم ذلك. فكيف ربنا يبيح لكم اكله؟ تيجوا انتوا تقولوا لا هذا حلال وهذا حرام، وهذا ما يجوز للعبد ان يفعل مثل ذلك، لان التحليل والتحريم لله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. لا يجوز لانسان يقول هذا حلال او حرام الا اذا عنده نص من كتاب الله او من سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل هنا الامر للاباحه فالله اباح لكم اكل هذه الاشياء ولكم ان تاكلوها، ولا تحرموا شيئا مما لم يحرمه الله، فاذا فعلتم ذلك. ثم قال اذا اثمر اذا اينع يعني اذا استوى واينع. فالبر اذا هذا فاقرنا من سبره لنا ان نجعله خبزا وناكل منه ونبيع. وكذلك البر وكذلك الدخن وكذلك التمر وكذلك جميع الاشياء نعم اذا اثمر. واتوا حقه يا محصل، واتوا حقه، حقه يعني ايه؟ زكاته وإيش معنى الحق؟ هذه الآية مكية، والزكاة لم تفرض إلا في المدينة، فما هو الجواب على هذا؟ الجواب على ذلك أن الله أمر أول أن الإنسان يعطي شيئا من ماله بدون تعيين كذا وكذا وكذا. ولذلك موجود في السورة المكية، نعم نعم، في أموالهم حق للسائل والمحروم في سورة والذاريات، وفي سورة نعم وكذلك سأل سائل. فإذا كان الإنسان إذا زرع يعطي الشيء الذي تجر به نفسه، ما في تعيين. ثم بعد ذلك لما هاجر الرسول إلى هذه المدينة فرضت الزكاة، وفرضت الزكاة، وفرض كذلك يعني الصيام، وفرضت كثير من الأحكام الشرعية، ومن جملة ذلك جاء النصاب. مثلا في البر خمس، إذا وصل خمسة أوسق يجب فيه الزكاة، فإن كان بمؤونة نعم ففيه العشر، فإن كان بغير ذلك فنصف العشر. وجاء كذلك النصاب في الذهب وفي الفضة وفي عروض التجارة وفي غير ذلك هذا في المدينة. وإلا في الأول لا، يعني إنسان مثلا لو أعطى أي شيء كان يكفيه. ولذلك هذه الآية مكية، والزكاة يعني لم يفرض نصابها إلا في المدينة. فأول كان يعني أي إنسان يزرع زرعا أو يكون عنده شيء من المال يعطي شيء التي تجود به نفسه بدون أن يكون الشيء الفلاني أو شيء. ثم بعد ذلك فرض الله الزكاة، وجاءت في آيات المدنية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في غير ما آية. وجاء مثلا الذين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، بسورة البينة وهي مدنية. وهناك جاء التعيين، زكاة الإبل كذا، زكاة البقر كذا، زكاة الغنم كذا، زكاة الثمار كذا إذا بلغ خمسة أوسق، وإذا حصد نعم وكذا يعني. قال وآتوا حقه يوم حقه ولا تسرفوا. لا تسرفوا، فسر بعض العلماء أن هذه الآية نزلت في ثابت نعم الصحابي الجليل، إنه جاء في يوم من الأيام يعني وقت حصاده، وجاء إلى بستانه وصار يوزع إلا أسمره بستانه، وزع من أول النهار إلى آخر النهار ما بيجي ولا شيء، صار هو رجع يروح يدين. فهذا لا، عليه إسراف. فإن تآتي الحق الواجب عليه ولا تنسى أهلك، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سعد بن أبي وقاص مرض، نعم، وقال يا رسول الله أنا عندي مال كثير ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بمالي؟ قال للرسول لا، بل الشطر؟ قال له لا، قال والثلث؟ قال والثلث كثير، إنك إن تزرع ورثتك أغنياء خير من أن تزرعهم عالة يتكففون الناس. فهذا يعني راح يوسع الزكاة، وإذا بي في آخر النهار ما بيجي شيء لا من التمر حقه ولا حقه، فهذا إسراف. وابدأ بمن تعول، يترك أولاده وأهله ذرع يتصدق بالفقراء والمساكين، هذا الإسلام لا يأمر بذلك. فلذلك والصحيح أنها لا تسرف في أي شيء. مثلا أنت يكفيك خمسة واحدة، اشتري واحدة خمسة وكلها، يكفيك اثنين. أما زي ما الناس يفعلوا في الولائم وفي غير ذلك هذا لا يجوز، أبدا حرام هذا. فلذلك ولا تسرف إنه لا يحب المسرفين، إنه إن الضمير إنه عائد على الرب سبحانه وتعالى، إنه لا يحب المسرفين المتجاوزين. إيش الإسراف؟ المتجاوزين. حتى في حتى في الوضوء، يعني واحد على النهر ما يغسل 20 مرة، والله يقول لك هذا النهر يشيل أبدا. والناس الأولين نحن نعرف في هذه المدينة واحد عنده يفريق الدكليت والضوء، دحين عشان المياه توفر في كثير من البيوت يعني ما يكفي يعني تقريبا يمكن 5 أسواع يعني يطول، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ يعني تقريبا بربع الصاع ويغتسل يعني بالصاع بربع الموضع يعني ربع صاع يعني أمد، ويغتسل بالصاع وإن زاد يعني 5 أمداد. الآن يعني هذا من الإسراف، وكذلك الإسراف في الأكل وفي الشرب وفي غير كل هذا، ففيه نهي من ذلك. قال ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ومن الأنعام، إيش هي الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم، يعني ويدخل في الغنم الضأن والمعز، هذا الأنعام المراد بها. دائما الأنعام، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فهذا المراد بالأنعام، الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. حمولة يعني تحملكم، وهي كبار الأنعام كالإبل وكذلك البقر، يحمل عليها، يمكن واحد يركب بقرة ويروح بها إلى مسافة وصل الثور، نعم نعم، حمولة وفرشا، الفرش معناه صغار الأنعام. فإن الشاء صغير الخروف صغير هذا ما ها كلوا مما رزقكم الله كلوا مما رزقكم يعني لك أنت إيه؟ أن تنحر الناقة أو الجمل وتسلخها ثم تأكل من لحمه نعم وتنتفع بجلده وتنتفع بوبره وغير ذلك وكذلك الشاة وكذلك البقرة وكذلك الخروف وكذلك النعجة هذا تقريبا معناه مما رزقكم الله وهم إذا حرموا شيء وأحلوا شيء كما قال الله تعالى في قول الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام فهذا ايه تشريع من ابليس قال لهم لا هذه بحيرة وهذه واول من شرع ذلك هو عمرو بن الوحيد ذهب الى الشام واتى بالاصنام وعلم قريش وكذلك جعل البحيرة والسائبة والوصيلة ولذلك ينكر الله عليه وتعالى ما جعل من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وفي الآيات التي كذلك قبلها في هذه السورة برضو فيجعل هذا حلال وهذا حرام هذا لأصنامنا وهذا لأوثاننا وهذا لله فإذا زرع زرع يجعل هذا الزرع هكذا وهذا فيقول هذا مثلا للوثن مثلا لله أو العزة أو منادى الثالثة أو غير ذلك وهذا لله فإذا سقط من ثمر ما لله على ما للوثن يقول خلي الله غنيا وإذا سقط ما لله على هذا يقول لا يأخذه للزكاة وكذلك يعني حرموا من الحيوانات أن هذا لذكورنا حلال وهذا وإذا كانت ميتة يشترك فيها إلى غير ذلك فهذا كل تشريع من إبليس والتحليل والتحريم بيد الله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد حتى العالم إذا قال هذا حرام لازم نقول له هذا النص جيب النص كتاب من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إيش تتبع خطوات الشيطان؟ يعني تأتمر بأمر إيه؟ الشيطان فإن الشيطان هو الذي وصل قال لكم هذه بحيرة وهذه سائبة وهذه وصيلة وهذا حل للرجال وهذا حل للنساء وإذا كان ميت يشترك فيها فهذا تقريبا لا, لا, لا يجوز وهو حرام فهو من تزيين الشيطان والله أمر عباده أن لا يتبعوا الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه إيه؟ عدو نحن بعضنا يقول أنت حبيبنا وصديقنا بس أنت آمر نحن ننفذ كده يعني المسلمين وخلي الشيطان بس أنت آمر نحن وفي آية أخرى يا بني يعني لا تعبدوا الشيطان إيه؟ ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إيش معنى تعبدوا الشيطان تطيعوه إيش معنى عبادته ما في أحد أي واحد يقول له شيطان يخاف منه أما ولكن مع ذلك يطيع ولذلك لما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم نعم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون قال عدي بن حاتم يا رسول الله نحن لم نتخذهم يعني أربابا قال أليس يحلون لكم ما حرم الله فتتبعونه ويحرمون عليكم قالوا بلى قال فتلك فالتحليل والتحريم لله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال ولذلك لا يدلوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان بأن تحللوا شيئا وتحرموا شيئا قال إنه لكم عدو مبين إن الشيطان لكم عدو مبين أكبر أعداء ولذلك حذرنا من اتباع الشيطان ومن طاعة الشيطان إنه لكم عدو مبين ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ثمانية أزواج والمراد كذلك أنشأ لكم ثمانية أزواج يعني خلق لكم ثمانية أزواج ما هي الثمانية الأزواج قال من الضأن اثنين الضأن معروف الخروف يعني والنعجة اثنين وهذول ما يكون إلا ذكر واحد ذكر واحد أنثى من الضأن ومن المعز اثنين كذلك مثلا التيس والشاة هذا نعم قل الذكرين حرم أبي نسيب مين اللي حرم لكم أيهما اللي حرم وأنتم مرات تحرموا الذكر ومرات تحرموا الأنثى على ناس دون ناس من كين أم الأنثين الذي هو يعني قل الذكرين حرم أبي الأنثى يعني الذكر والأنثى أو بس الذكر يعني لأنه هذا له مثلا الضأن لو في إيه ذكر تيس وكذلك الضأن كذلك له خروف القليل زي ما يقول وكذلك أو الأنثى النعجة والشاة أو الماء أما اشتملت عليه أرحام الأنثين أو ما كان في الرحم يعني يحمل مثلا الضأن يحمل يكون في إيه أنثى وأنثى في أرحامه يكون إما ذكر وإما أنثى لما تلد الشاة إما تلد إما ذكر وإما أنثى أو تلد ذكر وأنثى من فين هذا جد تحرم مثلا بعض الذكور وبعض الإناث فمن فين هذا؟ هذا من تشريع إبليس ولذلك يجب إيه؟ أن التحليل والتحريم يكون لله. ولذلك يقول أما اشتمل عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم، يعني أخبروني بعلم صحيح عن الله أن قال لكم هذا حلال وهذا حرام وأنتم فعلتم ذلك. مثل الآية التي نفس الآية يعني التي في نفس هذه السورة لما قال وجعل الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فلا يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا وذرهم ما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حر مبروها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه سنتين ما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكون ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم الصوم إنه حكيم عليم. فيقول هذا للذكور وهذا للإناث وإذا كان ميتة يشترك مع أن الله نهاهم عن الميتة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما والآية التي تأتي بعد ذلك قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعن يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله. فكيف أنتم تفعلوا هذا؟ فقال نبئوني إذا عندكم شيء من الله سبحانه وتعالى أو من الرسل المتقدمين أخبرونا عن موسى أو عن عيسى. الجواب هذه الأشياء محرمة من لدن آدم، يعني آدم لما نزل من السماء إلى الأرض نزل بإيه؟ بتحريم الميت وبتحريم الخنزير. الآن شوف أمم يأكل الخنزير أرض قال أن كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا إذ شرع لكم هذا. والوصية معنى الأمر إيه المؤكد ده هذا الوصية دائما ووصينا الإنسان بوالدي إحسانا يوصيكم الله كل هذه إيه بمعنى الأمر المؤكد من الرب سبحانه وتعالى يسمى وصية. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني الظلم كثيرون ولكن من أظلم؟ لا أظلم ممن يفترى على الله كذبا. ولذلك في الدرجة الأولى نعم أي واحد يفترى على الله كذبا هذا من أظلم، ثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الكذب يقول إنه أوحي إليه يقول إن إيه جاء جبريل وأن الله أرسله يعني ليدعو الناس إليه وغير ذلك. ولذلك جاء في القرآن ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما. ثم الكذب نعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه الأحاديث فإذا الظلم كثيرون والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر. وغير ما مرة قلنا أن الظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر وهو بمعنى الشرك والكفر فصار مترادفان ويجي مرات الظلم بمعنى الظلم الأصغر وهو ظلم المعصية. فإذا هنا لو هذه الآية فمن أظلم يعني لا أظلم، يعني الظلم كثيرون ولكن من أظلم الظلم الذي يفتري على الله كذبا فيقول هذا حلال وهذا حرام في الدرجة الثانية يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يدعي النبوة والرسالة أنه أوحي إليه هؤلاء أعظم كذب. والكذب يعني هو ممنوع وجاء في أحاديث التحذير من الكذب إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى عند الله كذاب. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتبع المؤمن على القصار كله إلا الكذب والخيانة، يعني يمكن المؤمن يمكن يرتكب معصية يزني لكن يكذب لا هذه ما هي من قصائد إنما هي آية المناجد ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أغلب وإذا أتمن خان وإذا خاف. الكذب يعني شأنه عظيم ولكن مع ذلك تجد كثيرا من الناس يكذبون في البيع وفي الشراء وفي غير ذلك وفي إخفاء يعني العيب الذي السلعة فلذلك يعيب الله عليه. ثم قال ليضل الناس بغير علم يعني يضل هؤلاء الذين فعلوا ذلك وحرموا هذا وحللوا هذا يضلنا. ثم قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين يعني لا يوفق إيش معنى؟ لأن الهداية على نوعين في كتاب الله ورسوله، إما بمعنى التوفيق والتوفيق وإما بمعنى الدلالة والإرشاد. فإذا قلنا وجاء في القرآن مثلا إن الله لا يهدي من هو كاذب هنا معنى لا يوفق، وجاء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء والمراد به خلق التوفيق في القلوب هذا لمن بالله سبحانه وتعالى ما حد يستطيع. وجاء في آية أخرى إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، وجاء عن القرآن أن القرآن يهدي نعم قلوا الذين عنه هدى وشفاء هدى وإيه يعني رشاد يدل على الطريق إلى غير ذلك. فدائما الهدى يعني على هذين النوعين في كل القرآن، إما كذا وإما كذا. وكثير يعني إذا نسب إلى القرآن فهو الدلالة، إذا نسب إلى المؤمنين فمعناه الدلالة. ولذلك نحن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، نعم، يعني اهدنا الصراط المستقيم. هنا يمكن الاثنين، اهدنا الصراط وفقنا إلى طريق الرسول وإلى طريق القرآن وإلى طريق الله، ها، وثبتنا عليه، نعم، وحتى نموت ونلقاك يا رب. هذا معناه هنا الاثنين يمكن في سورة. ولذلك المسلم يقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، ها، لا يهدي القوم الظالمين، يعني القوم الظالمين ظلما أكبر. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: لا أجد فيما ما أوحي إلي، لا أجد ما أوحي إلي إلا إلي محرما، لا أجري إلي محرما إلا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. قل لا أجد ما أوحي إلي محرما. قل لهم أيها النبي وأيها الرسول: لا أجد ما أوحي، يعني ما أوحى الله إلي، نعم، إلي محرما إلا أشياء، وعلى طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. إيش الميتة؟ أي حيوان يموت حتى أنفه، ها، بدون تزكية، هذا يسمى ميتا. فهذا لا يحرام على الرسول وعلى جميع الأمة وعلى جميع الأنبياء والرسل جاءوا. ولذلك آدم عليه لما نزل من السماء جاء بتحريم الميت والخنزير، وما أهل لغير الله. هذه أشياء. بعدين يمكن بعض الأشياء، مثلا في أشياء يمكن كانت أولا إلا أن يكون ميت أو دما مسفوحا، يعني مسبوب، يعني نذبح الشاة، نعم، والدم هذا يؤخذ في وعاء ثم بعد ذلك يساو منه دواء أو يشربوه. كانوا الكفار كانوا يشربوا هذا الدم، الكفار كانوا يشربون هذا الدم. فهذا. وأما الدم الذي يبقى في اللحم فهذا ما جائز. ومعلوم أن بعض العرب وبعض البادية إذا ذبح الدم قبل يحطه في الجدر، فتشوف الدم فوق الإيه، فوق اللحم، مش جائز. إذا ما يقرف منه يصدق، وإذا يقرف منه يغسل اللحم طيب بعد يطبخه. أو دم مسفوح يعني مصبوبا، أو لحم خنزير، هذا أشياء محرمة. ولحم الخنزير يدخل فيه كل أجزاء. جاءت فلسفة قبل سنوات كنا نسمع من بعض الناس قال الله لحم خنزير، إذا الشحم لا يصير. لما قال لحم خنزير الشحم والعصب والنصران والدنيا كلها إلا فيه كلها حرام. وأي واحد تفلسف هذه الفلسفة خربانة تقريبا. يقول الله قال اللحم، ما قال الشحم ولا قال الكبد، ولا قال الطحال، لا، كله حرام. هذا صحيح. وأي إنسان قال مثل هذا، وكانت يعني قبل كم سنة سمعنا من بعض الناس يقول لكن ما سمعنا ذلك. قال الله حرم اللحم، إذا الشحم، ومعلوم أن ممنوع. اليهود لما حرم عليهم الشحوم قال جملوه، إيش معناه؟ أذابوه، فباعوه فأكلوا ثمنه، فما يصح. وكذلك لما حرم عليهم الصيد يوم السبت، نعم، صادوا يوم السبت ثم بعد ذلك يجوا يأخذوا يوم الأحد. فالتحايل على الرب سبحانه وتعالى يؤدي إلى نتائج سيئة جدا، يؤدي إلى العذاب، مثل الذين صادوا يوم السبت في الآخر، نعم، يعني مسخهم الله فنازل. فإنه رجس. إيش رجس؟ معناه يعني نجس. الرجس معناه النجس، ويجي مرات الرجس معناه القذر، وهذا كله موجود. إذا قلنا مثلا هذه الأشياء قذرة، إذا قلنا نجسة، كله صحيح. وهذا موجود يعني في السنة، مثلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، يعني أشخاصهم، لا، اعتقاداتهم الخربانة. وهذا موجود يعني. وكذلك مرات جاء الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الأزلام ما هي نجسة، فإذا لأنها تؤدي إلى أشياء. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب للقلاء وقال لرجل من أصحابه يعني اثني بثلاثة أحجار، فأتاه يعني بحجرين وروس، فقال للرسول إنها رجس رمى. وكان هذا الروس يمكن روس حمار، والحيوانات هذه يعني ما يقف منها نجس. أو فسقا أهل لغيره، يعني أو ذبيحة يعني لم يقال فيها، مع أن الله أمر: ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والفسق الخروج عن طاعة الله. والفسق غير ما مر قلنا كذلك أنه ينقسم إلى قسمين، فسق أكبر شرك. شرك وكفر سواء معنى واحد. قال الله تعالى عنه ففسق عن أمره. يجي مرات الفسق بمعنى الفسق الأصغر وهو المعصية. مثال لذلك يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. إيش فسق؟ أنه هذا الرجل أرسله الرسول إلى جماعة من العرب يأخذ الزكاة، فراح رجع وقال يا رسول الله أرادوا أن يقتلوا، لأنه كان بينه وبينه. فأراد الرسول أن يجهز جيش ليغزوهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية الذين آمنوا يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وجاء كذلك والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وأولئك هم الفاسقون، المراد الفسق الفسق الأصغر. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني إنسان كان يعني معاه جوع شديد وما وجد إلا ميتا، شاة لحم شاة أو بقرة أو ناقة أو غير ذلك، فله أن يأكل منه لا يجب. وهناك مثلا ميتة أحل الله لنا، جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل الله لنا ميتتان ودمان. إيش الميتتان؟ نعم الجراد وكذلك السمك، فإذا وجدنا السمك طافي على البحر لنا أن نأخذه ونأكل، ما يقول ميتة، لا ميتة هو صحيح. كذلك نعم الجراد، الجراد كذلك له أن يأكله وهو ميت، وإن كان في بعض البلاد يعني رأينا في نجد أول لما كان يطلع هذا يعني إذا كان ميتا لو أراد يبيعه ما يشترونه الناس، وهذا الظاهر يعني هم نشأوا على هذا الشيء. وإلا وإن في المدينة لا، لما كان موجود يبيعوه في البلاد ويباع يشتروا بالصاع، يعني رأيت هذا في المدينة. والحمد لله دحين ما في، والرسول أخبر إن أي شيء يفقد هو الجراد هذا. ولأجل ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نار الجراد وسر يعني شيء في النخل، فأرسل إلى جميع الأقطار رجل إلى الشام وإلى مصر وإلى كذا، ثم جاءه رجل من اليمن اسمه منها. ولذلك شوفوا يعني وكذلك بعض أشياء مثلا الجدري هذا كان يفتك من أقطار في المدينة وفي كثير من الأقطار. الآن تقريبا تقلص جدا، يأخذ حقنة وهو عمره سنة خلاص ما يصاب به، وجاءت أمراض ثانية على صايب أخرى، جاءت أمراض الذي لم تكن في أسلامه. نال ولا فإن ربك غفور رحيم، يعني فإن ربك يعني يغفر لكم. ولذلك دائما يعني الرب سبحانه وتعالى يعني يقول يجمع بين يعني بين التهديد، وجاءت السنة بتحريم أشياء منها مثلا نهى رسول عن كل ذي ناب من السباع، كل حيوان له ناب من السباع فحرام ناب، وكل ذي مخلب من الطير، هذا جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك هذا حرام. فمثلا الأسد والكلب والنمر والهر وكل الحيوانات هذه الموجودة إلا لها ناب نعم تختلف به، وكذلك كل ذي مخلب من الطير، الصقر والصقور وهذه الأشياء، فهذه كذلك يعني كلها يجب أنها محرمة ولا يجوز منها شيء. وهذا فيه رد على على المشركين في هذه الآية، أن الدم المشروع لحم الخنزير وما أهل غير الله وما عدا ذلك فلم يحرم. وجاء في آية أخرى في أول سورة المائدة نعم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر وأن تستقسموا الأذان ذلكم فسق يوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشهم واخشون. فهذه كذلك محرمة في هذه الآية يعني في اختصار. وهذه آية مكية وهناك آية مدنية، يعني سورة المائدة هي التي نزلت بعد هذه الآية. فهنا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم وطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فإذا أكل الإنسان وهو مضطر من أكل الميتة وله أن يأكل، ليس معناه بس ما يسد الرمل، له أن يأكل إذا كان يقدر يأكل يأكل حتى يشبع، وكل ما لم يجد ما دام ما وجد يعني غير الميتة فليأكل ويتزوج منها، فإذا وجد رباه. زي ما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان يعني إذا ما وجد الماء يتيمم وإن كان 10 سنوات، فإذا وجد الماء فليمسه بشرا. ثم ذكر وعلى الذين هادوا، وعلى الذين هادوا حرمنا، مين هم الذين هادوا؟ هم اليهود، وعلى اليهود يعني هذا هادوا يعني أكلوا رجعوا. ومعلوم أن اليهود فيهم ناس طيبين في الزمن السابق وفيهم حرمنا كل ذي ظفر. إيش معنى كل ذي ظفر؟ يعني البهائم والطير ما لم يكن يعني مشقوق الأصابع زي البعير، فإن أصابع إيه؟ مغطاة. وكذلك البط وكذلك الوز بخلاف الحيوانات الثانية. ها مثلا الإنسان كده بعض الحيوانات لا إيه؟ يعني أصابع كده مفتوحة، هذا لا أصابعه فين؟ يضم بعض في نفس الخطة. فمثل مثلا الإبل كلها بأنواعها، وكذلك الوز وكذلك البط، فهذه كلها هذه كان حرمها الله سبحانه وتعالى على إيه؟ على اليهود، حرمنا عليهم شحومهما فلا يجوز لهم إيه؟ الشحوم أن يأكلوها أو يستخدموها إلا ما حمل القرومة، إلا الشحم الذي في ظهر إيه؟ الحيوان سواء الإبل أو البقر أو الشاء أو غير ذلك. أو الحوايا، أو الحوايا معناه يعني الأمعاء والنصران، نعم، والمكان الذي ينشأ فيه اللبن زي ما قال من بين فرث ودم. يعني الشاة تأكل إيه؟ برسيم، وهذا البرسيم يتهضم بعدين يختلط إيه؟ بالدم، بعدين الدم ده قسم منه يصير إيه؟ حليب، حتى الماء حتى الأم. ها؟ وقسم إيه؟ يعني يتغذى به الجسد، وقسم يخرج. من يستطيع يفعل هذا؟ رب سبحانه، يعني نعمة عظيمة جدا. ثم ما مثلا تأكل هذا الحيوان مثلا أكل يعني مثلا يجي اللبن والهذا صافي لذيذ، ويجي كذلك مثلا يعني المرأة التي ترضع طفلها يعني بخلاف الرضاعات يجي في أيام الصيف، نعم، بعد في أيام الشتاء ذات، هذا شيء حكمة من رب سبحانه. فحدنا ذا اللبن حق اللي بيسووه في هذا يكون واحدة أم كسلانة، نعم، تساوي الحليب وتخليه طول الليل، فيجي الطفل يشرب ما يبغى لأنه بعد شيء خربان. ولذلك تربية الأطفال يعني من ثدي الأم خير من إيه تربيتها، ولكن مع الأسف يعني الآن أصبح النساء والأمهات لا يرضعن أولادهن إلا قليل. ولذلك قال إلا ما حمل ظهورهما يعني هو أو الحوايا، والحوايا هو يعني كل الأشياء التي تكون مثل ذلك كما جاء في الأحاديث يقول. والحوايا قال الإمام أبو جعفر بن جرير الحوايا جمع واحدها حوايا وحاوية وحوية، وهو ما تحوي من البطن فاجتمع والسدار، هكذا كان وهو بنات اللبن، وهي المباعر وتسمى المرابض، وفيها كذلك الأمعاء. قال ومعنى الكلام ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما وما حملت الحوايا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الحوايا هي المبعر الذي يجتمع فيه المبعر وهذا، نعم. وقال مجاهد الحوايا المبعر والمربض، وكذلك قال سعيد بن جبير والضحاك وقتادة وأبو مالك والسدي، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير واحد الحوايا المرابط التي تكون فيها الأمعاء وتكون وسطها، وهي بنات اللبن، وهي في كلام العرب تدعى المرابط. وما اختلط بعض يعني الأمعاء يعني إلا ما اختلط يعني إلا ما اختلط يعني بعض فقد أحللناه لكم هذا، فهذا حلال وغير ذلك فهو حرام. واختلط بعض ليش هذا؟ قال ذلك جزيناهم ببغيهم، بتعديهم إيه؟ أوامر الله وابتكارهم المعاصي، فلذلك حرم عليه. ولذلك هذه الأمة هذا كله حلال، هذا كله حلال، وهذا مبلاش ببغيهم، بعصيانهم وبكفرهم وبشركهم وبأذاهم الأنبياء والرسل، آذوا موسى وآذوا عيسى وفعلوا الأفاعيل فلأجل ذلك. وهم لا يقولوا لا إن يعني هذا حرم الله على إسرائيل على يعقوب، وهذاك إسرائيل لا، لا إنما هم بسبب بغيهم. وإنا لصادقون، وإنا لصادقون في ذلك أنهم يستحقون ذلك، ولذلك أنزلنا بهم هذا العقاب. ثم بعد ذلك فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة فإن كذبوك أيها النبي وأيها الرسول هؤلاء اليهود وهؤلاء المشركون، نعم، فقل ربكم ذو رحمة واسعة. يعني معلوم أن المشركين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك اليهود وكذلك النصارى وكذلك كل من كذب. كما في الأمم الموجودة الآن في العالم الآن الموجود الآن عندنا 7 قارات، وأكثر 7 قارات مكذبين بالرسول صلى الله عليه وسلم ومكذبين بالقرآن. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، برضو يعني تعال، وهذا في إيه؟ يعني ترغيب وترهيب. مع ما فعلوا هذا برضو ربنا ترى رحيم، تعالوا. ولذلك جاء في القرآن دائما يجمع بين إيه؟ الترغيب، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إلى غير ذلك. وكذلك قال إن ربك ذو مغفرة الناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقال في آية أخرى غافر الذنب وقابل التوب شديد. وقال في آية أخرى إن بطش ربك لشديد. كده ده ها يعني تعال ها تعالوا توبوا إلى الرب سبحانه وتعالى. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذا إيه؟ ترغيب. وأن عذابي والعذاب الأليم. إن بطش ربك لشديد إنه يبدي ويعيد. آمين. تنزيل كتاب من الله غافر الذنب وقابل التوب يعني هذا. ولذلك لله رحمات كبيرة، 100 رحمة. أنزل رحمة واحدة بنا يتراحم الناس والعباد، الأب والأم وغير ذلك، حتى الحيوان، حتى اللبوة لا تدعس ولدها، وكذلك الأنثى الذئب والنمر وغير ذلك، وكذلك الحيوانات. ومع ذلك يعني تنتهي الدنيا ولم تنتهي، فتضاف إلى إيه؟ إلى 99 رحمة. فالذي ما رحمه هذا فهو خاسر خسارة عظيمة. لذلك يقول ولا يرد بأسه عن الخير يعني عذابه. وهذا جمع بين في الآية بين الرحمة ولا يرد بأسه يعني عذابه ونقبته. ولذلك المكذبين للرسل لابد يلاحظوا. ولما نقرأ القرآن قصص الأنبياء كنوح وإبراهيم وكموسى وكعيسى وكذلك الأنبياء يعني هذا نزل أن العذاب نزل بهم. يقول هنا في الآيات الأولى التي نحن قرأناها وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا من مال فحكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو. يقول تعالى مبينا أنه الخالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام التي تصرف فيها هؤلاء المشركون بآرائهم الفاسدة وقسموها وجزؤوها فجعلوا منها حراما وحلالا. فقال وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس معروشات أي منسوكات. وفي رواية المعروشات ما عرش الناس يعني جعل له زي السرير، وغير معروشات ما خرج في البر والجبال من الثمرات. وقال عطاء الخرسان عن ابن عباس معرشات ما عرش من الكرم، وغير معروشات ما لم يعرش من الكرم. وكذلك قال السدي وقال ابن جرير متشابها وغير متشابه، قال متشابها في المنظر وغير متشابه في الطعم، مختلف ايه في الطعم. وقال محمد كلوا من ثمره إذا أثمر، قال من رطبه وعنبه أو من رطبه وعنبه. وقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قال ابن جرير قال بعضهم هي الزكاة المفروضة، وصحيح أن الزكاة المفروضة يعني فهنا في المدينة. قال علي بن أبي طلحة وآتوا حقه يوم حصاده يعني الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيل. وكذا قال سعيد بن المسيب. وقال العوفي عن ابن عباس وآتوا حقه يوم، وذلك أن الرجل كان إذا زرع وكان يوم حصاده لم يخرج مما حصد شيئا. فقال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وذلك أن يعلم ما يكيله وحقه من كل 10 واحد. وما يلقط الناس من سنبله. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في السنن من حديث محمد بن إسحاق حدثني محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله أنك أمر من كل جاد 10 أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين، هذا غير الزكاة. وهذا إسناده جيد. وقال طاووس أبو الشعر وقتادة والحسن هي الزكاة. وقال الحسن البصري هي الصدقة من الحق والثمار. وكذا قال زيد بن أسلم. وقال آخرون وهو حق آخر سوى الزكاة. وقال أشعث عن محمد بن سيرين ونافع عن ابن عمر في قوله وآتوا حقه يوم حصاده كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة، رواه ابن مردويه. وروى عبد الله بن مبارك وغيره عن عبد الملك بن سليمان عن عطاء بن رباح وآتوا حقه يوم قال يعطى من حطره يومئذ ما تيسر. وهذا هو الصحيح يعني ما في تعيين كذا وكذا وليس للزكاة. وقال إذا حضر المساكين شرحت لهم منه فرحت لهم منه. وقال عبد الرزاق عن ابن عيين عن أبي نجيح عن مجاهد وآتوا حقه يوم حصاد قال عند الزرع يعطى القبة وعند الصرم يعطى القبة يعني شيء ولو قليل ويتركوها ويتبعون آثار الصرم. وقال الثوري عن حمال عن إبراهيم قال يعطى مثل الضرب، الضرب معناه ما يشال به يأخذ باليد شيء قليل وآتوا حقه كذلك للزكاة القبة والضغط جعل في دابته. وفي حديث ابن الهيعة مرؤات حقه يوم حقاد ما سقط من السمن. وكذلك قال واختار ابن جرير رحمه الله قلت وفي تسمية هذا نسخا نسخا نظر، لأنه قد كان شيئا واجبا في الأصل ما إنه فصل بيانه وبيان مقداره، ولذلك السورة المكية فيها حق للسائل والمحروم. السور المكية موجود يعني في عدة آيات من القرآن، وكذلك قال وكان وكان هذا في السنة الثانية من هجرة الله، وقد ذم سبحانه وتعالى الذين يسلمون ولا يتصدقون كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة نون إذ أقسموا يسلمون مصلحين ولا يستسلمون فطاف عليها طائف من ربك هم نائلون فأصبحت كالصريم فتنادوا المصلحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم خارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد أي قوة وجلد وهمة قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم معنى أعقلهم وخيرهم هذا معنى أول أوسط دائما يكون يعني بلا قالوا سبحان ربنا إنا كنا فيه وأسرف أنزل الله تعالى ولا يعني لا يوزع ماله كله أو ثمرة التي زرعها وقال ابن جرير نزل في ثابت بن قيس بن شماس جلد نخلا فقال لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمت فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة فأنزل الله تعالى ولا بس يعني هذه الآية كذلك يعني مكية ومعلوم ثابت بن قيس هذا أنصاري على كل حال ورواه ابن جرير ولا تقال لا تمنع الصدقة فتعصوا ربكم ثم اختار ابن جرير قول عطاء نعم أنه ناع عن الإفراط في كل شيء ولا شك أنه صحيح لكن الظاهر والله أعلم من سياق الآية حيث قال كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده أن يكون عائدا عن الأكل لا تسرف في الأكل بما فيه من مضرة العقل والبدن فالآن حتى في الأكل إذا أكل بعدين يصير بطن وجعان فذلك يأكل على قدر إيه ما يحتاج ولذلك قال يعني ما ملأ يعني وعاء شر من بطنه لازم يكون ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه فذلك قال ومن الأنعام حمولة وفرشا قال لكم من الأنعام ما هو حمولة وهو ما فرش قيل المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل والفرش الصغار منها كما قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي أحوص عن عبد الله حمولة ما حمل عليه من الإبل وفرشا الصغار من الإبل وصحيح الصغار من الأنعام أحسن يكون قلنا الأنعام حمولة الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير بس البغال والخيل والخيل من سكنته يسمى لأنه جائز أكل الخيل يعني أكل الخيل ثبت في أحاديث صحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذبح يعني فرس في المدينة هنا وأكله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أما الحمر الأهلية فهذه حرام هذا وغير ذلك الخيل يعني جائز وإن كان بعض العلماء يروا يعني أنه لا تؤكل الخيل فالأحاديث يعني تنص على ذلك وستدلوا مثلا لعام زل المالكية نعم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة بعد فرج بعد كل الأنعام بعدين قال والأنعام خلقها ولكن صحيح ثبت أحاديث صحيحة أنه أكل الخيل فيه يقول لا يزال إلى الآن في بعض البلاد يعني يأكلون الخيل في بعض البلاد موجود يعني في تركيا وفي غير ذلك أكون في أوروبا كمان وقال هنا يعني أولم يرى أن خلقنا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وقال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودر لبنا خالصا سائغا للشاربين وإذا قال ومن أصنافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وقال الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون وهذا يعني هذا ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة من صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون فهذا مما يدل يعني ويريكم آياتي فأي آيات الله تنكرون وقوله تعالى كل مما رزقكم الله أي من الثمار والزروع والأنعام وكلها خلقها الله وجعلها رزقا لكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي طريقه وأوامره كما اتبعها المشركون الذي حرموا ما رزقهم الله من الثمار والزروع افتراء على الله إنه لكم أي الشيطان أيها الناس لكم عدو مبين أي بين ظاهر العداوة كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبا ليكون من أصحاب السعير فقال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما الآية وقال تعالى فاتخذوه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا والآيات في هذا كثيرة في القرآن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.